كنت أرى أو أظن بأن الحديث الذي تحدثناه عن الأسرار الباطنية لصلاة الجماعة أظنه كان حديثا كافيا، ولكن بدا لي أمر رأيت أن صلاة الجماعة حقيقة دورة تربوية للتعامل مع الحياة، وكل فقرة من فقرات آداب صلاة الجماعة ومستحبات الجماعة درس بليغ في الحياة. حقيقة لولا صلاة الجماعة ولولا المساجد في الشريعة لما بقي للإسلام نور ووهج. ناس تعتقد بالله عز وجل وتمارس طقوسها في جوف البيوت لا مظهر لعزة الدين، ولهذا من علامات كرامة الشريعة وأنها منتسبة إلى الله عز وجل شريعة تشريع الجماعات والأمر بعمارة المساجد. نلاحظ أن هنالك حركات في صلاة الجماعة جدا بليغة من حيث المعنى. تقديم الإمام، أولا لا بد للجماعة من إمام. كان بالإمكان أن تقول الشريعة كبروا دفعة واحدة لا إمام ولا مأموم، واركعوا معا واسجدوا معا. رأيتم هذه الأيام بعض الشبيبة تتلو تلاوة قرآنية جماعية، إذن ما المانع أن يكون الأمر كذلك؟ ولكن لا بد من وجود إمام متقدم على القوم في موقفه. هذا الإمام لا بد أن يكون له وصفان، عدة أوصاف لإمام الجماعة. ظاهره قراءته صحيحة، يريد أن يتكلم الكلام الإلهي لا بد وأن يكون نطقه مطابقا للقرآن. أنا لا أقول أن هذه فلسفة الأحكام، ولكن دروس نستوحيها من صلاة الجماعة. إذا أردت أن تنطق القرآن أيها الإمام لا بد وأن يكون النطق مطابقا لكلام الله عز وجل. ما هو الدرس؟ يعني سيرتك لا بد وأن تكون مطابقة لسيرة القرآن ولنهج القرآن. عندما تلهج بالقرآن لاحظ الكلمات الظاهرية، وعندما تريد أن تعيش لاحظ بواطن القرآن. وإياك أن تتكلم بكلمة أو تعمل عملا لا ينسجم مع مفهوم القرآن الكريم، كما أنك جعلت لسانك مطابقا لمنطوق القرآن الكريم. رأيت الليلة في بعض الفتاوى يشترط في إمام الجماعة الآن على نحو الفتوى أو الاحتياط أن لا يكون من سكان البوادي، من سكان المدن الحواضر. الإنسان الذي يعيش في البادية ابتعد عن مصادر المعرفة والثقافة، هذا الإنسان يبدو أنه محروم في الشريعة. لماذا تذهب بعيدا عن مصادر المعرفة؟ التعرب بعد الهجرة أن يذهب الإنسان إلى بلاد وإن كانت تلك البلدة متطورة في العمران والتقنية وما شابه ذلك، ما دمت تذهب إلى بلاد يخشى عليك من الضعف في الدين فتلك بادية، تعرب بعد الهجرة. المهم التعريف، المراد هنا البوادي بالمعنى اللغوي الدقيق، أن لا يكون من سكان البوادي. إذن هذا درس أن لا نبتعد كثيرا عن مصادر الإشعاع الفكري. من آداب صلاة الجماعة أن تكون الصفوف متراصة، لا تجعل بين أخيك بينك وبين أخيك فراغا. حاذوا بين المناكب، اجعل الصفوف متلاصقة، لا تجعل شرخا بينك وبين أخيك، لا تجعل ثلم في صفوف المسلمين. رأيت فراغا في صف من صفوف الجماعة، بادر إلى سد ذلك الفراغ ولا تستحدث صفا جديدا. هكذا نقرأ في الرسالة العملية. يأتي المأموم يرى فراغا في الصفوف السابقة، عليه أن لا يستحدث خطا مستقلا ما دامت الجماعة هي الجماعة. ذب في جماعة المسلمين ولا تتفرد، ولا تكن كالقطيع الذي ينفصل عن القافلة العامة. في الصفوف الأولى يستحب تقديم أهل الفضل، هناك فاضل وهناك مفضول. الصف الأول وعلى الخصوص يمين الإمام لأهل الفضيلة. نعم، الفضيلة العلمية والعملية، إذا جاء إنسان متفقه في الدين اجعلوه في الصف الأول، وهذا ترويج عملي. لماذا؟ لأن نتفوق في طريق القرب إلى الله عز وجل علما وعملا. أيها المأمومون، إذا أردتم الصلاة لا تجعل بينك وبين المأموم الرجل حجابا حائلا، أما مع الإناث فلا بأس بالحائل. الحائل مع الذكور ممنوع في صلاة الجماعة، أما مع الإناث فجائز. معنى ذلك أن الإسلام، هكذا الدرس الذي نستوحيه، أعوذ بالله من أن ننسب شيئا إلى الشارع، أقول أنا أستوحي هذا المعنى وأتخيل هذا المعنى، أنه وجود حائل بين الرجال والنساء في التعامل أمر مطلوب، والقرآن يصرح بهذا المعنى. مضمون الآية: إن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إمام المسلمين عليه أن لا يتقدم في موقفه، يكون الإمام في مرتبة عالية أبدا، عليه أن يتساوى مع المأمومين، ولا بأس أن يكون المأموم في رتبة أعلى من رتبة الإمام. ولهذا نلاحظ أن هنا جعلنا حفرة ينزل فيها الإمام، ينزل وينزل ليتساوى مع أضعف المأمومين حتى في موقفه. ولهذا علي عليه السلام كان يعيش تلك العيشة التي هي أضعف عيشة المأمومين، لئلا يتبيغ بالفقير فقره. نعم، هذا درس لمن أراد أن يتقدم المسلمين. كذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي، نلاحظ في الرسائل العملية تشتد الكراهة. التحدث بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، تهيأ، دع الحديث مع المخلوقين، إلى متى تتكلم في الدنيا؟ حتى في المسجد جئت للحديث مع رب العالمين، وقبيل التكبير بلحظات لا زلت مشغولا بذلك. أبدا عليك أن تجتنب الكلام في هذا المجال، وتستعد للصلاة وتقول: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالح أهلها. نعم، لهذه الصلاة أهل، وعلى رأسهم إبراهيم الخليل: ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هكذا نعلم موقع الصلاة في هذا المجال. الإنسان يأتي في الركعة الثانية والثالثة والرابعة يقال له: التحق، جئت متأخرا. أقول أنا، أقول تب إلى الله عز وجل، فاتتك ركعة لا تيأس، التحق الآن ثم عوض. في الثانية الآن التحق ثم عوضها ركعتين. في الثالثة حتى في السجود الأخير، حتى في التشهد الأخير. نعم، اغتنم الفرصة، لا تقول الجماعة أقيمت في الركعة الثالثة الرابعة لا أمل. نعم، هنالك أمل، وتحسب لك ركعة ما دمت في أجواء الجماعة درس من دروس الاستقامة والعودة والتوبة إلى الله عز وجل في أي مرحلة من مراحل الحياة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.